ولهذا عقب رحمه الله على ذلك بهذا الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. ولنا ايضا وقفات مع هذا الحديث. اولا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لما اختاره؟ اليس في معاذ رضي الله تعالى عنه صفات تؤهله بان يكون داعيه؟ يعني اي انسان لو جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم من اعراب بني تميم واسلم في ذلك اليوم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى اليمن ادع الناس هناك، ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان هذا مدعو، هذا يحتاج ان يتعلم ويتفقه. وايضا لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مثلا رضي الله تعالى عنه او عمرو بن العاص او غيرهم من قياد الجيوش الذين دقوا حصول الضلال والكفر والالحاد ليدعو الى الله لنا الى اليمن. لماذا؟ لان المساله ليست مساله جهاد او سيف، انها مساله علم وفقه في الدين، معرفه بالاحكام بالحلال والحرام. فناسب ان يختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو اعلم الناس بالحلال والحرام من فقهاء الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وقد نفع الله تعالى بعلمه خير خلقا كثيرا في اليمن كما نفع به في الشام بعد عودته وفيها توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال لمعاذ: يا معاذ اني احبك. انظروا كيف هذا انسان ايش اوصله الدنيا وايش تسوى عند اي انسان، اعظم انسان عند البشر كائنا من كان، ماذا يساوي بالنسبه الى قول خليل الرحمن لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اني احبك. هذه الكلمة أعظم شرف وأعظم شرف، يكفي أن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرء ما عمل أحد. وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى اليمن تزكية. ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم من مجموع القصة والأحاديث الأخرى غير هذا الحديث، نعلم أن هناك وصيتان أو أن في الأمر وصيتين. الأولى وصية لمعاذ في نفسه رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى وصية له في منهجه بالدعوة. أما وصيته بنفسه التي أوصاه بها فقال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية في المعاملة. وفي الجانب الإداري وفي الجانب الشخصي لك يا معاذ في رحلتك هذه اتق الله حيثما كنت أميرا أو مأمورا، حيثما كنت ايضا في حيثما كان موقعك او وظيفتك او عملك، وحيثما كنت في اي مكان امام الناس او وحدك اتق الله حيثما كنت. وهذه وصيه جامعه مانعه. وهذه الجمله الاولى اتق الله حيثما كنت وضح بها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولنا جميعا كيف تتعامل مع الله، كيف اتعامل مع ربي بالتقوى. اتق الله حيثما كنت. وكيف أتعامل مع نفسي؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نفسك هذه لوامة مذنبة خاطئة دائما، لو أطعتها لأوردتك الموارد والمهالك، لكن كيف تتعامل معها؟ كلما عصت الله كلما ارتكبت السيئة فأتبعها حسنة تمحها. إذن اجعل نفسك، اجعل من نفسك رقيبا عليها، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن، وتزين الأرض الأكبر من يد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أعمالك، انظر إلى كل، فإذا أخطأت خطيئة فأتبعها حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال له، وهذا لا يهم الوصية الأولى لكن يعني لفائدتها، قال: وخالق الناس بخلق حسن. كيف أتعامل مع الناس؟ بالأخلاق الحسنة. تبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع المانع هذه الوصية لمعاذ رضي الله تعالى عنه عند ذهابه إلى اليمن، كيف يتعامل مع الله وكيف يتعامل مع نفسه وهواه وكيف يتعامل مع الناس. ثم أوصاه بالوصية التي هي موضوع درسنا اليوم بالنسبة لذهابه إلى اليمن. اليمن يا أخوان هذه أرض مباركة، أرض طيبة، والله سبحانه وتعالى فضل أهل اليمن بقبول البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود وجاء وفد بني تميم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل البشرى يا بني تميم، اقبل البشرى يا بني تميم. قال ابو تميم قد بشرتنا فاعطنا، يعني جاء يريدون العطاء بشرتنا، انا اعرف ايش عندك يعني. تبغى تقول اتقوا الله والجنه والنار معروف، البشرى انتهت، نريد ايش؟ براهم فلوس، تبغى حاجه تقول. كحال كثير من الناس اليوم الذين يقدمون العاجله ويحبون العاجله ويؤثرون الحياه الدنيا على البشرى، على الخير، على الفائده، على الكنز الذي لا يفنى عند الله سبحانه وتعالى، النعيم الدائم. قالوا قد بشرتنا باطل. قال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن. قالوا قبلنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم. فقبلوا وجلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسالوه في حديث اخر، وحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه الذي له باب ومجال غير هذا المجال. المقصود هؤلاء القوم قبلوا وأذعنوا وآمنوا من غير جهاد، فدخلوا في الإسلام طواعية وآمنوا بهذا الدين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم من يفقههم، فأرسل معاذا رضي الله تعالى عنه. ثم افتتح الوصية بقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. انظر الدعوة، الحكمة البصيرة بالحكمة، يبين له النبي صلى الله عليه وسلم من المدعوين، تذهب إلى من، لأن الخطاب يا أخوان عندما تذهب إلى ناس تاركين صلاة الخطاب يختلف عما يكون تذهب إلى ناس يصلون لكن مرضهم الغيبة والنميمة ونسأل الله العافية وفساد الأرض، ويختلف إذا كنت تذهب إلى ناس من أهل الخمر والزنا والفجور أو من أهل الشرك أو من أهل البدع، والبدع أنواع، ما تروح تخاطبهم عن بدعة وهو ما عندهم، عند البدعة عادات وتقاليد أخرى وهو ضلالات أخرى، وأنت تتكلم بوادي عند وادي، أليس هذا من أسلوب الدعوة؟ فبين له وليستعد ويتهيأ، لأن من أهل الكتاب، فعلى من أهل الكتاب عندهم حجج وعندهم جدل وعندهم نقاشات، وقد عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، ومعاذ رضي الله تعالى أن يعرفهم ويعرف اليهود وما عندهم. إذن انتبه يا معاذ، إن تأتي قوما من أهل الكتاب، إذا فيها تهيؤ وفيها بيان لنا نحن جميعا كيف أو ضرورة معرفة المدعوين إذا أردنا أن ندعوهم، نعرف حالهم ما عندهم. قال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي حولها يدند كل الدعاء، الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ ألا يحتاجون يدعوا إلى الأخلاق الطيبة؟ بلى. ألا يحتاجون أن يدعوا إلى ذكر الله؟ بلى. ألا يحتاجون أن يدعوا إلى الآداب المعاملات الحسنة؟ بلى. أمور كثيرة جدا يحتاج أهل اليمن أهل الكتاب وغيرهم إليها، الناس في كل زمان ومكان يحتاجون إليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ما تركها لنا لاجتهادنا، ما تركها لآرائنا أو آراء شيوخنا أو فلان أو علان، لا، هو حدد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول الأمر وآخره. إذا أردنا أن ندعو الناس نبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. يقول بعض الناس يا أخي موجودة، أي إذا كانت موجودة انتهينا، لم تقل لنا بعدها، بين لنا الحديث، بين لنا بعدها. لكن هل فعلا موجودة؟ نتأكد بالله عليك، لو كانت شهادة لا إله إلا الله موجودة حقيقة في هذه الأمة وما ينقصها إلا أخلاق أو آداب أو معاملات أو شيء، هل يمكن أن يكون حالها من الضعف والذنب والهوان والانحطاط والفرقة كما هي حالها الآن؟ مستحيل أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب العزة والنصر والتوفيق والتأييد، وكما تقدم سمعنا في الآية الأولى في آية الدرس الأول آية الأنعام الأمن والهداية لمن بعد التوحيد وحق التوحيد. أما الذنوب فلا يخلو إلا ولم يتبع منها، لكن لو كنا كذلك الله المستعان، ولكن لأن الأمر واقع الأمر أن التوحيد وحقيقة الشهادة ضعيفة أو قليلة بل مفقودة في بعض المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أول ما نبدأ به إذا ذهبنا إلى أي بيئة ولا أي إنسان نخاطبه بهذا الشيء، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا يا أخواني وأحبابي في الله، كل واحد منا ينظر إلى نفسه وإلى هذا الدين وإلى حال المدعوين أجمعين. أول شيء نحن عنواننا ودخولنا في هذا الدين بشهادة لا إله إلا الله. هذا رمزنا وشعارنا وعنواننا. إذا أراد أحد المسلم على يديك إلى أي شيء تدعوه وتبين له شهادة لا إله إلا الله، هذا أول ما يدخل فيه الإنسان في الإسلام. طيب إذا جيت عند إنسان في الاحتضار نهاية الحياة يريد أن يسلم الروح، ماذا تعلمه وتلقنه؟ شهادة لا إله إلا الله. انظروا كيف. إذا شهادة لا إله إلا الله يا إخوان هي أول الأمر وآخره. أول ما نبدأ بشهادة لا إله إلا الله، وآخر ما ندعو إليه شهادة لا إله إلا الله، وما بينهما كله دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وإن دعوت إلى صلاة أو زكاة أو أي شيء فهو لأنها من حقوق وواجبات المكملات شهادة لا إله إلا الله. فإذا قلنا إن أول شيء ندعو إليه هو شهادة لا إله إلا الله، فكلمة أول هنا تحتمل معنيين كلاهما حق. الأول المعنى الأول أول ما ندعو إليه بمعنى نبدأ به قبل غيره، لاحظتم؟ كما نقول أول شيء بمعنى إيش؟ الذي لا يسبقه غيره. والمعنى الآخر أول ما ندعو إليه يعني إيش؟ أهم شيء ندعو إليه. فهي في الحقيقة هي الأول بها يبدأ، وهي الأول أيضا من جهة أنها أهم شيء، شهادة لا إله إلا الله، فهي أول الأمر وآخره. قال رحمه الله ذكر رواية أخرى في رواية إلى أن يوحد الله. وفي الحقيقة ثلاث روايات كلها صحيحة في هذا الحديث، وكلها بعضها يشرح معنى بعض، ولعلكم إن شاء الله تفهمون معنى ذلك. في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى أن يعبد الله. هل نقدر نقول هذا تصرف من الراوي أو بالمعنى، أو أن المعاني كلها كل هذه المعاني حق وكلها تدل على شيء واحد؟ كلها شيء واحد، يعني شهادة لا إله إلا الله هي توحيد الله وهي عبادة الله. إن دعونا إلى عبادة الله فمعناه ندعو إلى التوحيد، وإن دعونا إلى التوحيد معناه ندعو إلى شهادة لا إله إلا الله. إذا كل المعاني واحدة، كلها حق وكلها صحيحة. أي لفظ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن كان كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية وأوصاه مرة بهذا ومرة بهذا، أي إن كان الأمر فلا خلاف على الإطلاق بين هذه الروايات، لا خلاف بينها، المعنى واحد وهو البدء بالتوحيد والاستهادتين. ثم أخبره وأمره بعد ذلك قال فإن هم أطاعوك لذلك. فإذا ما أطاعوا إذا الناس لا يدعون إلى شيء بعدها، المعركة تظل في إيه؟ فيها هي. إلا أن لم يطيعوا، من دعوا له أساسا لا إله إلا الله لم يطيع، فالأمر هي ثلاثة خيارات دائما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر قواد قادة الجيوش بها، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إما الإسلام، وإما السيف، وإما الجزية. ما في غير هذه الثلاثة، ما في أخوة إنسانية نخلق الكفار على المؤمنين ونقول أسرة دينية أسرة إنسانية، ولا يمكن أن محمد صلى الله عليه وسلم لا بين دينهم إلا السيف، والله تعالى يكتب النصر من يشاء، وقد وعد وتعذب بأن ينصر عباده المستقيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره. هذا شيء. أو الإسلام إذا قبلوه فهذا هو مقلب الأساس، هذا الأساس إن قبلوه فلا حاجة إلى جهادهم ولا إلى الجزية، بل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإذا أول الإسلام فإن أبوا فالسيف أو الجزية. الجزية يدفعونها، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بالصغار وبذل وبخضوع والتزام لأحكام الإسلام. ما في حكم آخر أبدا، ما في حكم رابع مع الكفار غير هذه الأحكام الثلاثة. إنما حالة الصلح معهم أو العهد بيننا وبينهم هذه حالة مؤقتة، لكن الأحكام الثلاثة هذه هي الأحكام الدائمة، الأحكام المبدئية، أحكام من حيث المبدأ والأصل القضية. لكن ممكن نصطلح مع بعض الكفار فترة من الزمن شيء آخر، هذا يسمونه المصالحين أو المعاهدين مثلا، لكن الأصل أن هذا الصلح سينتهي إما إلى أن يسلموا انتهت القضية، أو يثابروا ويجحدوا ويهاندوا ينقضوا العهد فالقتال، أو يدفع الجزية. لا بد، هذه معاملة ربانية إلهية، وهي التي يجب أن تكون بين المسلمين وبين الكافر. بعد أن يبين لهم التوحيد ويستجيبوا لكلمة التوحيد والاستهادتين، البيان يقول للركن الثاني لمن يخوان ليس عبثا، لا والله أن تجعل أركان الإسلام خمسة، وأن يكون أولها الشهادتين ثم ثانيها الصلاة ثم ثالثها الزكاة. هذه حكمة الله تعالى يذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وفي الحديث بني الإسلام على خمس ويأتي بها بالترتيب. فيقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في حديث ابن عمر أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي هذا الحديث يقول: هل في الأول لا تدعوه إليك حتى لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. يعني أن يكون لكل إنسان منا كل مؤمن الحمد لله وطالب علم ووفق في دين الله أن يتفطن لهذا الشيء، هذه الثلاثة بالذات فقرا دائما ويدعى إليها. هكذا يجب أن يكون منهج الدعوة في الله. فقلنا بعض العلماء ذكروا بعض الحكم، يعني الصوم قلنا يعني هل هذا تقليل من أهلية الصيام؟ لكن الصوم لما الدعوة إليه والأحكام المترتبة عليه قليلة بالنسبة ل يعني أقل من الزكاة والصلاة؟ قلنا لماذا الصوم؟ لأن عبادة إيه؟ أيوة عبادة خفية وخاصة بالإنسان. كل إنسان يقدر يقول لك أنا صايم، يقول لا ما تقدر تقول. طب والحج؟ لأنه مرة واحدة في العمر، نعم، لكن إجراء الأحكام أخذ أحكام الإسلام لا يكون إلا بهذه الثلاثة: الشهادتان والصلاة والزكاة، هذه الثلاثة. إذن هذه هي أهم الأركان، ولهذا دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر معاذا رضي الله تعالى عنه أن يدعو إليها. إذن يا إخوان، نحن كلنا إن شاء الله طلاب علم، وكلنا نريد الحق إن شاء الله، وهدفنا الحق في دعوتنا، ونرجو أن نكون مخلصين إن شاء الله، مخلصين جميعا في دعوتنا إلى الله. نبدأ بما بدأ الله به، وندعو إلى ما دعا الله تبارك وتعالى إليه في أسرتنا، في مجتمعنا، في أي مكان نذهب إليه. هذا منهج الدعوة، ندعو أولا إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندعو إلى غيره، وندعو إليه مع الإخلاص على بصورة، وندعو إلى أن يوحد الله وأن لا يعبد إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة جميع الرسل لما أرسلهم الله. وذكر الله تعالى له في القرآن نوح وعاد هود إنما أرسل الله تعالى إلى عاد وقال إلى سميع وغيرهم، كلهم كل منهم يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا أول شيء، وهذا أعظم ما يوجد ما ندعو إليه. ثم ندعو الناس مع ذلك بعده في الأهمية وفي الوقت أيضا في الدعوة إلى أداء الصلاة، لأنه لا حد في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم ندعوهم بعد ذلك إلى الزكاة. والأخلاق والآداب والمعاملات لا نقلل من أهميتها، ولكنها بعد ذلك. الإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد وعرف الله حق المعرفة وصلى الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى وأوصى وزكى ماله وتصدق، هذا في الحقيقة لن يرتكب بإذن الله تعالى محرمات، وإن وقع فيها فهو على سبيل الخطأ العاجر. لكن إذا تحقق لديه هذا الأصل فقد تحققت القاعدة القوية التي يبنى عليها إيمانه، والتي يكون كل الأعمال محورها ومرجعها إليها، إلى هذه الأصول. ولذلك يا إخوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يرسل السرية من الجيش للجهاد في سبيل الله، فيأمرهم أن ينتظروا، أذهب إلى القوم في الليل وينتظروا، فإن سمعوا الأذان وإلا أغاروا. هذا من أحكام التعاون، ينتظرون يبيتون، فإن سمعوا الأذان أذن المؤذن في هذه القرية وقام الناس للصلاة انتهى، شهدوا أن لا إله إلا الله واجتمعوا على الصلاة، وإلا أغاروا عليهم. ليس المسلمين. طيب إذا كان يأتي على بعض القرى أحيانا حالات لا يؤذن فيها، وبعض الناس كذا بيت مثلا او بيوت ربما تكون لا يأتون الى القرى التي فيها اذان ولا يعبد المسجد ولا يؤذنون، او ايضا افراد لا يجيب داعي الله سبحانه وتعالى. لكن الكلام هنا في المجتمعات. اذا هذا المجتمع الذي لا يؤذن فيه يستحق ماذا؟ يستحق ان يجاهد، ان يغار عليه، يأتي اسم الاسلام او ينفع مجرد القائد ان الانسان مسلم. لا، هذا دون، لا بد ان يصدق الانسان اذا قال انا مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويرفع بها صوته وينادي بها ويجتمعون في بيت الله لتحقيقها واداء الصلاه هذه التي هي عباده الله. والا ان كان الامر غير ذلك فيجب ان يجاهدوا. ولو ان قوما صلوا فرضا اقاموا الصلاه ولكن تركوا الاذان وجب جهاد مع المسلمين. اذا هذه شعائر عظيمه يا اخوان، ونحن لا نستهين كما هو الحال عند بعض الناس من استهانه بالشعائر هذه. يجب ان نقدرها حق قدرها. رفع كلمه الله ورفع الاذان واستدع بشهاده لا اله الا الله في الافاق هذا مطلب وشعيره عظيمه. والاجتماع في بيوت الله لاداء الصلاه هذه شعيره عظيمه. ما يقول الانسان هذا يعني الحمد لله اصلي يعني بعض الاوقات المسجد بعض الاوقات ما يهم اروح اجي. لا، المساله اهم مما قد يتصور كثير من الناس، ولا يستطيع ان يزال التفصيل فيما يتعلق بصفه او باحكام صلاه الجماعه وصفه الامه المؤمنه التي تقيم شعائر الله حقا كما امر الله وكما امر رسوله صلى الله عليه وسلم.